معها، لأنه رضي الله تعالى عنه يريد لهم الخير ويريد لهم الفهم القوي النافذ في آيات الله وأحكامه. يقول الشافعي رحمه الله: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. يعني يتمنى أن الناس كلهم أحسن من الشافعي، فيكون الشافعي وجوده كعدمه بينهم. يقول: كان عتبة إذا أراد أن يفطر يقول لبعض إخوانه المطلعين على أعماله: أخرج إلي ماء أو ثمرات أفطر عليها ليكون لك مثل أجري، أي لأجل أن يقدم له شيئا فيحصل على أجر مثل أجر الصائم، لأن من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن كان له من الأجر مثل أجره، فهو يأمر هؤلاء لأجل أن يحصلوا مثل أجر وهم لم يصوموا. هذا هو ما يتعلق بهذا الحديث العظيم الذي يحتاجه الناس في هذا الزمن كثيرا، وينبغي أن يعلم الناشئة لما يدل عليه، ويجتهد المسلم كبيرا أو صغيرا على التخلق به، ليعيش المسلمون أسرة واحدة مترابطة متعاونة، تتألم وتؤمل في كل شؤونها بنفس واحدة، آلامهم وعمالهم واحدة. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من هذا الصنف، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. على غيره ماذا يعمل؟ مع العلم أنه يحاول جاهدا على أن يرضى لهم، ولكن يجد في نفسه شيئا من الحسد، وأتمنى أن يحصل له ما حصل لغيره من الخير. الله جل وعلا أخبرنا أن الشيطان عدو لنا، وهذه العداوة إنما حصلت في البداية ومنشأها الحسد. لما قيل للملائكة اسجدوا لآدم سجدوا، وكان إبليس معهم وهو ليس من الملائكة هو من الجن، قيل له اسجد معهم، الخطاب وجه لجميع الحاضرين، قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار خلقته من طين. فلعنه الله وطرده، وكتب عليه الدخول في النار. قال لا اعتنكن ذريته إلا قليل لعافينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجدوا أكثرهم. فما يوجد في نفسك من حسد أو حقد إنما هو بسبب إصغائك للشيطان، وحينئذ عليك أن تدفع هذا الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة الاستغفار والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح والصدقة، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار. يقول هل يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاة العصر والظهر مثلا؟ إذا كان الإنسان يستطيع أن يؤدي الصلاة في أوقاتها فلا يجوز له جمع، لكن لو وجد إنسان مرضه يشق عليه مشقة بينة أن يصلي كل صلاة في وقتها فجمع بينهما فإن جمعه صحيح ويعذر فيه. يقول عندنا إمام يقنط في الصلاة المغرب والعشاء فجر، فهل لهذا أصل ودليل؟ نقول نعم له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا على حي من أحياء العرب في الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فعند النوازل يشرع القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع القنوت في الصلوات كلها بعد الرفع من الركعة الأخيرة. يقول إمام رسمي جعل له نائبا يصلي بالناس إذا تغير، ونائبه بعض الصلاة يقول لا يحضر ودائما الظهر لا يحضرون، فما حكم هذا؟ كل إنسان الذي يستطيع أن يقوم بالإمامة يلتزم بها، إذا كان لا يستطيع يتركها لمن يستطيع القيام بها. أما لأمر عارض يريب بعض الجماعة أو غيرهم فلا بأس بهذا، أما أن الإنسان يسجل اسمه رسمي عند الأوقاف وهو لا يحضر للصلاة إلا في أيام قليلة إن هذا العمل غير صحيح، وليست المسألة مسألة جمع مكافآت أو رواتب. المال الذي يعطاه الإمام هو مكافأة وليس أجرة، حينئذ يأخذها إذا كان يستحقها، إذا كان لا يستحقها فيدعها لمن يستطيع أو لمن يحتاجها وهو قادر على أن يقوم بهذه المهمة التي هي عبادة وقربة إلى الله. يقول عندي مستأجر وقد شرطت علي أن يصلي معنا في المسجد ولكن لم يوفي بالشرط وأريد أن أطلعه، فهل لي حق؟ نقول نعم بس حق وزيادة ليس حق فقط. أولا يرفع أمره للهيئة، هيئة الأمر بالمعروف بلغ عنه، لأن القضية ما هي قضية مستأجر أخلى بشرط العقد، وإنما قضية إنسان مسلم يدعي الإسلام ويترك صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة على الرجال في المساجد لا يجوز التخلف عنها، يجب أن تبلغ الجهة الرسمية ذات السلطة في هذا الأمر وهي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجل أن تقيم عليه الحجة وتلزمه بالصلاة مع الجماعة. وأما شرطك فلك، لأن الشروط التي هي أدنى من هذا لك الحق فيها، فكيف ما دونها أو ما كان هو أعظم منها. يقول: إذا كان الإنسان في حال السجود فهل له أن يقرأ آخر سورة البقرة بنية الدعاء؟ نقول: إذا أتى في أدعية في القرآن أو في السنة في الركوع أو في السجود وتلاها على أنها دعاء فلا بأس بهذا، كأن يقول الإنسان: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذي من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذا قال هذا السجود لا بأس به، وهو يقوله على أنه دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يجيب الله تعالى دعاءكم. قل: ماذا يقول الشخص الذي يمشي مع الجنازة وهل يحسن الإسراع بها وما هو الأجر في ذلك؟ الصلاة على الجنازة فيها قراب، الصلاة ثم التشيع حتى تدفن فيها قرابان، والقراط مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب، وقيل مثل أحد. وأما ما يقول الإنسان عند المشي فلا يقول إلا خير، ليس هناك ذكر مشروع في يقال عند تشيع الجنائز، وإنما يجتهد الناس في المشاركة في حملها إذا كانت تحمل على الأكثر. يشارك الإنسان في أركانها الأربعة ليحصل على الأجر في هذا الحمل. والسنة هو الإسراع في تجهيز الميت ودفنه وعدم التواني في ذلك. الإنسان قطع شيء من الأشجار التي داخل حدود الحرم وماذا عليه إذا كان جاهلا؟ نقول: الشجر الذي ينبت بنفسه من دون سقي الإنسان واستنباته له، وإنما ينبت بالأمطار أو غيرها من دون سعي الإنسان في نباته، فهذا لا يجوز الاعتداء عليه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. العشب الذي ينبت لا يجوز لأحد أن يحصده، ولا أشجار لا يجوز تكسيرها ولا قطعها. أما ما زرعه الإنسان فإنه يجوز له أن يقطعه أو يجزه أو يعمل فيه ما شاء. وإذا كان الإنسان فعل هذا الشيء وهو لا يدري، فبعض أهل العلم يرى أنه لا شيء عليه التوبة ويكفي هذا. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أنه إذا كان قطع شجرة كبيرة فإن فيها فدية، وهي بدنة، وإن كانت متوسطة ففيها بقرة، وإن كانت صغيرة ففيها شاة، وأما العشب فتقدر قيمته ويتصدق بمقدارها. يقول إنسان جاء للمسجد وهو لم يصلي المغرب بعده وقد حضر صلاة العشاء، فهل يدخل مع الإمام صلاة العشاء أم يصلي المغرب أولا؟ نقول لا بد من الترتيب بين الحاضرة والفائتة، فلا بد أن يصلي الأولى، لا بد أن يصلي المغرب قبل العشاء، إلا لو أنه خشي انتهاء وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ثم يصلي الفائتة لئلا يفوته صلاتان. أما إذا كان وقت الحاضرة لا يزال متسعا فإنه يلزمه أن يصلي الأولى أولا. فإذا كان في مثل سؤال السائل فنقول يصلي المغرب ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام، هذه حال. الحالة الثانية أن يدخل مع الإمام الذي يصلي العشاء لكنه ينوي بها المغرب، فإذا قام الإمام للرابعة جلس هو وسلم لنفسه، أو أنه يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم معه ثم بعد ذلك يصلي العشاء. يقول ان جدته توفيت ووضع اناء فيه ماء لتشرب منه البهائم طلبا للاجر لجدته، هل يصلها الاجر والثواب؟ نقول ان شاء الله يصلها، في كل كبد رطبة اجر. الانسان اذا وضع ماء للبهائم او للطيور او لابن السبيل او حفر بئرا او وضع برادة في الطريق يشرب منها الناس، هذا كله من الصدقات الجارية التي ينتفع بها. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو طائر إلا كان له به صدقة. يقول قمت أنا وبعض الإخوان بجمع تبرعات لمسجد الحي وسكنه، وقمنا بعمارة المسجد وتبقى مبلغ من المال لعمل السكن، ولكن جاءنا أخ يريد شراء ميكروفون لمسجد آخر وقيمة بسيطة، هل يجوز لنا وضع المال دفع المال له أو الشراء له ميكروفون من مبلغ السكن؟ الأصل أن المال الذي عندكم لهذا المشروع، فإذا فضل منه شيء جاز صرفه لمكان آخر، فالناس الذين أعطوكم هذا المال إنما هو لشيء معين، فإذا توفر شيء زائد منه وصرفتموه في مثله فأرجع لا بأس به. ما إذا كان لا يزال هذا الأمر لم يكتمل المشروع